الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل سعيد بن عامر ابن حذيم الجمحي على بعض الشام، فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم، فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب وقيل إن الرجل مصاب، فسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال: يا سعيد، ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما بي من بأس، ولكني كنت في من حضر خبيب ابن عدي حين قتل، وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي، فزادته عند عمر خيرا. قال ابن عباس: لما أصيبت السرية التي كان فيها مرثد وعاصم بالرجيع، قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي يظهر من الإسلام بلسانه ويشهد الله على ما في قلبه وهو مخالف لما يقوله بلسانه، وهو ألد الخصام، أي ذو جدال إذا كلمك ورجعك، وإذا تولى أي خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب عمله ولا يرضاه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، أي قد شروا أنفسهم من الله بالجهاد في سبيله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك، يعني تلك السرية. وكان مما قيل في ذلك من الشعر قول خبيب ابن عدي حين بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلبه: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملفعي، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فلست ببمد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. وقال حسان ابن ثابت يبكي خبيبا: ما بال عينيك لا ترقى مدامعها، سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق، على خبيب فتى الفتيان قد علموا، لا فشل حين تلقاه ولا نزق، فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق. ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعث في البلدان والرفق. عنوان: حديث بئر معونة في صفر سنة 4. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة وولي تلك الحجة المشركون والمحرم، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. وكان قد قدم أبو براء عامر ابن مالك ابن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق ليموت. حاشية: أعنق أسرع، وإنما سمي المعنق ليموت لأنه أسرع إلى الشهادة. في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان وعروة بن أسماء ونافع بن بديل بن ورقاء وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، في رجال مسمين من خيار المسلمين، فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب وهي إلى حرة بني سليم أقرب. فلما نزلوها بعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر ابن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من سليم فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله إلا كعب بن زيد، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا يرحمه الله. حاشية: الارتثاث أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح. وكان في سرح القوم عمرو ابن أمية الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو ابن عوف. حاشيه: هو المنذر ابن محمد ابن عقبة. فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكر، فقال: والله إن لهذه الطير لشأن. فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمر بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر ابن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال ثم قاتل القوم حتى قتل. وأخذوا عمرو ابن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر ابن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. فخرج عمرو ابن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل معه في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو ابن أمية، وقد سألهما حين نزل: ممن أنتما؟ فقال: من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا نام عدا عليهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر. حاشية: الثؤرة الثار. فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو ابن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره. وكان في من أصيب عامر بن فهيرة عن هشام ابن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: من رجل منهم لما قتل رأيته بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه؟ قالوا: هو عامر ابن فهيرة. عنوان: إجلاء بني النضير في سنة 4. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتلين من بني عامر اللذين قتل عمرو ابن أمية الضمري، للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية دينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش ابن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم، ثم سار بالناس حتى نزل بهم، فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه: أي يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف ابن الخزرج، منهم عبد الله ابن أبي ابن سلول ووديعة ومالك ابن أبي قوقل وسويد وداعس، قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، أي السلاح، ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه، النجاف العتبة التي بأعلى الباب، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي ابن أخطب. فلما نزلوها دان لهم أهلها. حدثني عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث أنهم استقلوا بالنساء والأبناء والأموال، معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم، وإن فيهم لأم عمرو صاحبة عروة بن الورد العبسي التي ابتاعوا منه بزهاء وفخر ما رؤي مثله من حي من الناس في زمانهم. حاشية: اسمها سلمى، وكانت ناكحا في مزينة، فأغار عليهم عروة ابن الورد فسباها، وكان عروة يتردد على بني النضير فيستقرضهم إذا احتاج، ويبيع منهم إذا غنم، فرأوا عنده سلمى فأعجبتهم، فسألوه أن يبيعها منهم فأبى، فسقوه الخمر واحتالوا عليه حتى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه. وفي ذلك يقول: سقوني الخمر ثم تكنفوا، عداة الله من كذب وزور، فيا للناس كيف غلبت نفسي على شيء ويكرهه ضميري. عودة للنص: وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهم ابن حنيف وأبا دجانة سماك ابن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته وما سلط عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم. فقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذلك لهدمهم بيوتهم عن نجف أبوابهم إذ احتملوها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وكان لهم من الله نقمة لعذبهم في الدنيا أي بالسيف، ولهم في الآخرة عذاب النار. مع ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، واللينة ما خالف العجوة من النخل، فبإذن الله أي فبأمر الله قطعت، لم يكن فسادا ولكن كان نقمة من الله. وليخزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب وفتح بالحرب عنوة فلله وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، يعني عبد الله ابن أبي وأصحابه ومن كان على مثل أمرهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير إلى قوله: كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني بني قينقاع. ثم القصة إلى قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. عنوان: غزوة ذات الرقاع في سنة 4. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى، ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري حتى نزل نخلة وهو موضع بنجد من أرض غطفان، وهي غزوة ذات الرقاع. حاشية: إنما قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع، وقيل لأن الحجارة أوهنت أقدامهم فشدوا رقاع فقيل لها ذات الرقاع. عودة للنص: فلقي بها جمعا عظيما من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس. عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخ. فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك، أو اقطع لي عصا من شجرة. ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، حاشية: يواهقها، يعارضها في المشي بسرعته. وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعني. قلت: فسمني يا رسول الله. قال: قد أخذته بدرهم. قلت: لا، إذن تغبنني يا رسول الله. قال: بدرهمين. قلت: لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية. فقلت: أفقد رضيت يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: فهو لك. قال: قد أخذته. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعة، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال: أصبت إن شاء الله. أما إنا لو قد جئنا صرارا، وهو موضع على ثلاثة أميال من المدينة، أمرنا بجزور فنحرت، وأقمنا عليها يومنا ذاك، وسمعت بنا فنفضت نمارقها. النمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة. فقلت: والله يا رسول الله، ما لنا من نمارق؟ قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت، وأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا، فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدونك فسمع وطاعة. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال له: اذهب بجابر فأعطه أوقية. فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا، فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة. انتهى الشريط الحادي عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.